الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ففي مثل هذا اليوم المبارك، اليوم 20 من رمضان من العام 8 من الهجرة، فتح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة، ذاك الفتح الذي يسميه كتاب السير فتح الفتوح، ويسمونه الفتح الأعظم، لأن مكة قد عادت بعده دار إسلام، بعد أن كانت زعيمة لمعسكر الشرك والمقاومة لدين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أيها المسلمون عباد الله، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر ودروس كلها، وقد قال ربنا جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن الدروس التي نستفيدها من غزوة الفتح الأعظم، أيها المسلمون عباد الله، أن الإسلام دين يحرص على ألا تراق الدماء وألا تزهق الأرواح، يحرص على هداية الناس من أقرب طريق. نبينا عليه الصلاة والسلام لما عزم على التوجه إلى مكة فاتحا كتم الخبر إلا عن بعض خاصته كالصديق أبي بكر رضي الله عنه، جهز جيشه وأعد للأمر عدته، ودعا ربه جل جلاله قائلا: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في دارها. كان حريصا صلوات ربي وسلامه عليه على أن تفتح مكة دون أن تراق فيها دماء، دون أن تنتهك فيها حرمة، دون أن يثار فيها رعب أو زعر. من الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن العظيم حقا هو من يرحم الضعفاء. لما عزم على التوجه إلى مكة صلوات ربي وسلامه عليه كتب واحد من أصحابه، وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كتب إلى أهل مكة كتابا يكشف لهم عن نية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطى ذلك الكتاب لامرأة كانت جارية لبني عبد المطلب، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما صنع حاطب، فاستدعى عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضوان الله عليهم، وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ تجدون بها ضعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة، فاستخرجوا الكتاب. فانطلق الثلاثة رضوان الله عليهم تتعادى بهم خيلهم حتى وصلوا إلى المكان، ووجدوا تلك المرأة، قالوا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قالوا: لتخرجن الكتاب أو لا نكشفن الثياب. فأخرجت الكتاب من عقاص رأسها، فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بفضه، فإذا هو كتاب من حاطب إلى أهل مكة، يقول لهم: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وما أحسبه إلا يريدكم، ووالله لو جاءكم وحده لفتح الله عليه ونصره عليكم، فخذوا حذركم والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله، ما بي ردة ولا شك، وقد علمت أن كتابي لن يغني عنهم من الله شيئا، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان لي بمكة أهلون ومال، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها أهلي ومالي. قال عليه الصلاة والسلام: وهو الرؤوف الرحيم ذو القلب الكبير. قال: أما إنه قد صدق. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فإنه منافق. قال عليه الصلاة والسلام: وما يديك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل عظيم القدر ذا القدم الراسخة والأثر البليغ في الإسلام، من كانت سيرته محمودة وأفعاله طيبة مشهودة، إذا حصلت منه الهنة اليسيرة، إذا وقع منه الخطأ ولو كان جسيما، فإنه يعفى عنه ويصفح. نبينا عليه الصلاة والسلام ما آخذ حاطبا بتلك الخيانة التي وقعت، بل عفى عنه وصفح. من دروس تلك الغزوة أيها المسلمون عباد الله، التي يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفاضلة بين العبادات، أن نقدم الأهم فالمهم، ألا نشتغل بالواجب عما هو أوجب. خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة لعشر مضين من رمضان صائما هو وأصحابه، حتى إذا بلغ كراع الغميم قال الصحابة: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون فيما تصنع. فخرج عليه الصلاة والسلام بعد العصر فدعا بقدح من ماء فشرب، والناس ينظرون من أجل أن يرفع عنهم الحرج، من أجل أن يعلمهم صلوات ربي وسلامه عليه بأن الصيام عبادة والجهاد عبادة، ينبغي أن يشتغلوا بالمهمة التي من أجلها خرجوا وأنفسهم نذروا. أما الصيام فإنه يمكن أن يتدارك في عدة من أيام أخر. من الدروس كذلك أيها المسلمون عباد الله، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حسم مادة المقاومة لله ورسوله وللإسلام وأهله لا بد أن تكون سريعة باترة. لما اقترب صلوات ربي وسلامه عليه من مكة وجاءته الأخبار بأن ناسا من أهلها فيهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وحماس بن قيس قد عسكروا في مكان يقال له الخندمة يريدون أن يصنعوا جيبا للمقاومة أصدر أمرا عسكريا واضحا قال عليه الصلاة والسلام إذا لقيتم بعض أوباش قريش فاحصدوهم حصدا وقال بإحدى يديه على الأخرى أمر واضح كل من أظهر مقاومة كل من رفع سلاحا كل من لم يرضى بالأمان الذي بذله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه يحصد حصدا لئلا يغري غيره بأن يقاوم فتراق الدماء في مكة ومن الدروس كذلك أيها المسلمون عباد الله التواضع لله عز وجل عند حصول النعمة نبينا عليه الصلاة والسلام دخل مكة ظافرا منتصرا وقد دانت له الأرض ومن عليها دخل في جيش قوامه 10,000 مقاتل ومع ذلك ما دخل عليه الصلاة والسلام مذهوا رافعا رأسه شامخا بأنفه بل دخل عليه الصلاة والسلام متأطئا متواضعا لربه حتى كاد يمس برأسه قادمة رحله ومن الدروس أيها المسلمون عباد الله أن الباطل زاهق أمام قوة الحق توجه صلوات ربي وسلامه عليه إلى البيت الحرام ما توجه إلى قبر خديجة ولا توجه يتفقد الأطلال والآثار بل توجه إلى بيت الله الحرام إلى أقدس مكان إلى أطهر بقعة وحول البيت الحرام 360 صنما مشدودة إلى الكعبة مثبتة أقدامها بالرصاص وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب فجعل يشير إلى تلك الأصنام وهو يقرأ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فما أشار لصنم في وجهه إلا خر على قفاه ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إزالة الباطل ومحو آثاره وإعلان التوحيد أهم المهمات بعث صلوات ربي وسلامه عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه من أجل أن يهدم العزى وبعث عمرو بن العاص من أجل أن يهدم سواع وبعث زيد بن عمرو الأشهلي من أجل أن يهدم مناة تلك الأصنام التي كان المشركون يهلون لها ويطوفون حولها ويتمسحون بها ما أمهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يزال الباطل من أساسه من الدروس كذلك أيها المسلمون عباد الله أداء الأمانة إلى أهلها طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة وفتحها دخل ومعه بلال وأسامة بن زيد رضوان الله عليهم فصلى في جوف الكعبة ما شاء الله له أن يصلي ثم لما خرج قال له العباس وعلي رضوان الله عليهما يا رسول الله اجمع لنا بين السدانة والسقاية يريدون أن يكون مفتاح الكعبة في يد بني هاشم فقال عليه الصلاة والسلام بل اليوم بر ووفاء أين عثمان بن طلحة فناداه فلما جاء قال خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم على ألا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى به أي ساعة من ليل أو نهار كان بإمكانه صلوات الله وسلامه عليه أن يجعل مفتاح الكعبة في قومه في عشيرته في فخذه. لكنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا أداء الأمانة. من الدروس كذلك أيها المسلمون عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بالفتح، استبشر، تهلل وجهه أكثر من الطواف حول البيت، ذهب إلى الصفا والمروة. لما رأى الأنصار فرحه واستبشاره خافوا رضوان الله عليهم، قال بعضهم لبعض: ألا ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مستبشرا؟ أتظنون أن يبقى بين أهله وعشيرته وقد فتح الله له بلده؟ فأوحى الله إليه بما قال القوم، فجاءهم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بالذي قالوا فأقروا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني قد هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فبكى الأنصار رضوان الله عليهم وقالوا: والله يا رسول الله ما قلنا بالذي قلنا إلا ظنا بالله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. من الدروس كذلك أيها المسلمون عباد الله ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من العفو عند المقدرة. بعدما صلى في جوف الكعبة خرج عليه الصلاة والسلام وقد احتشد المشركون في فناء البيت الحرام، وقد بلغت القلوب منهم الحناجر، ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيريق دماءهم، سيزهق أرواحهم، سينتقم من الذي كان منهم، سيأخذهم بتلك الجرائر العظيمة التي اقترفوها في حق الإسلام وأهله. لكنه عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم أخذ بعضادتي باب الكعبة ووقف في الناس خطيبا، قال: لا إله إلا الله. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أيها الناس، ألا إن كل مأثرة من مآثر الجاهلية من دم أو مال يدعى موضوع تحت قدمي هاتين، إلا السدانة والسقاية فإني أمضيتهما على ما كانا عليه. ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا فيه الدية، 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعبد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها. فإن تعلل أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله تعالى قد أحلها لنبيه ساعة من نهار ولا تحل لأحد بعده. ثم قال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم، سامحهم، لم يؤاخذهم بالذي كان منهم. ومن الدروس كذلك أيها المسلمون عباد الله أن الرجل الكبير كبير القدر يعامل الناس معاملة الأب الشفوق الرحيم الذي يسعى على أولاده صغارا ويدخرهم كبارا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان للناس في ذلك اليوم وما بعده كالأب الرحيم. جلس ثلاثة من المشركين: عتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب. عند الكعبة بعد حصول هذا العفو العام. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ذاك الذي كان عبدا مستضعفا، أمره أن يصعد على ظهر الكعبة وأن يرفع الأذان، أن يجهر بتوحيد الله. فنظر أولئك الثلاثة، قال أحدهم: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود؟ وقال الآخر: لقد رحم الله أسيدا إذ لم يشهد هذا اليوم. وقال أبو سفيان: أما أنا فلا أتكلم، أخشى أن يخبر عني هذا الحجر. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بالذي قالوا، فقالوا: والله ما كان معنا رابع، وما أخبرك إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هو عليه الصلاة والسلام أبو الرحيم يطوف حول الكعبة، واحد من المشركين يقال له فضالة بن عمير ما قنع بهذا العفو لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطوف، ما معه حرس ولا جنود ولا من يدفعون الناس. هذا الرجل طمع في أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سم خنجرة خبأه بين ثيابه وجعل يطوف حول الكعبة يتصنع أنه يطوف ويدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، حتى إذا لم يبق بينهما أحد التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضال؟ قال: فارفض جسمي عرقا. قلت: لبيك. قال له عليه الصلاة والسلام: ما كانت تحدثك نفسك؟ قال له: كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على صدر ذلك الرجل الكافر ودعا بدعوات يقول فضالة: فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. إن نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن يكون الواحد منا رحيما بالناس، رؤوفا بهم، حريصا على هدايتهم، ليس ساعيا في الانتقام لنفسه، بل يعفو عند المقدرة، لأن هذه هي أخلاق الكبار. أيها المسلمون عباد الله، ما أكثر الدروس في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وما أعظم العبر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الابتداء به والسير على نهجه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من دروس غزوة الفتح التي يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عظمت جريرته وجلت جريمته وكان شديد الضغن عظيم العداوة لله ورسوله، فإنه لا بد من أن تراح الأرض من شره، لا بد أن يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وسع صدره لأن يعفو عن أهل مكة جميعا عين ناسا بأسمائهم ليقتلوا، قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين في أستار الكعبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد جمعت أسماءهم من متفرقات الأخبار فبلغوا 14 نفسا، ذكر منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح ومقياس بن صبابة والحارث بن طلاطل الخزاعي والحارث بن نقيب وعبد العز بن خطل وجاريتين له كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود وهند بنت عتبة ووحشي بن حرب وكعب بن زهير هؤلاء لا بد أن يقتلوا بعضهم تداركه الله برحمته وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبا نادما مستغفرا فوسعته رحمة الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه وبعضهم غلبت عليه شقوته ونفذ فيه حكم الله ورسوله فالإسلام أيها المسلمون عباد الله دين سلام دين أمان دين رحمة مع من يستحقها والإسلام كذلك دين قوة دين حسم مع من لا يصلح معه إلا ذلك أيها المسلمون عباد الله كنا إلى وقت قريب نقول لرمضان أهلا وصرنا في يومنا هذا وما بعده نقول لرمضان مهلا ما أسرع انقضاء أيامه وذهاب لياليه وقد أدركتنا هذه العشر الفاضلة التي هي أفضل أيام رمضان أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا واظبوا على الصلاة مع الجماعة احرصوا على الاستكثار من النوافل أديموا تلاوة القرآن والنظر في كتاب الله أكثروا من ذكر الله تقربوا إلى الله بصدقاتكم تقربوا إلى الله عز وجل بالإكثار من عمل الخير فهذه أفضل أيام رمضان ولياليه وهي التي تلتمس فيها ليلة القدر ومن استطاع منكم أن يحيي سنة الاعتكاف فليفعل وقد وفق الله جماعة من الشباب الأخيار وشيوخ الفضلاء لإنشاء جمعية تعنى بإحياء هذه السنة وعينت عددا من المساجد في العاصمة وفي الولايات من أجل أن يجتمع فيها الناس على الاعتكاف لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة والاستغفار والدعاء وغير ذلك من القرب والطاعات لنختم رمضان بخير كما بدأناه بخير اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وتغمدنا برحمتك ورضوانك واجعل مآلنا إلى جنانك اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم تقبل منا ما مضى وبارك لنا فيما بقي اللهم أعنا على التمام والكمال واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك أن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الشكور اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم امحو عنا خطيئاتنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قبورنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، بارك لنا فيما آتيتنا، قنعنا بما رزقتنا، ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اختم لنا بخير يا الله، واجعل عواقبنا إلى خير يا الله، واجعل مآلنا إلى جناتك جنات النعيم يا الله، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.